قال ونقول إن الله اتخذ إبراهيم خليلا وكلم الله موسى تكليما. هذا صريح في القرآن ومجمع عليه بين السلف، واتخذ الله إبراهيم خليلا وكلم الله موسى تكليما، وعلى هذا أجمع السلف، بل إن هذه المسألة هي من أول مسائل الجهمية مخالفة للسلف. وكان الجعد بن درهم والجعد بن صفوان يقولون إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، وهذا فرعا عن تعطيلهم لصفة الكلام وصفة المحبة. ومعنى كونه يعني إبراهيم عليه الصلاة والسلام معنى كونه خليلا أي أن له من المحبة مقاما مختصا، وإلا فإنه سبحانه وتعالى يحب سائر عباده المؤمنين به، ولهذا خص إبراهيم بما هذا المقام وهو من أخص مقامات المحبة. وإن كان النبي عليه الصلاة والسلام كما ثبت عنه الصحيحين قال إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، فإبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام كلاهما خليل لله سبحانه وتعالى. وأما قول من يقول بأن الخلة لا تكون إلا لواحد فهذا من جهة القياس بين المخلوقين وهو قياس فاسد. وأما قوله إن العرب لا تعرف الخلة إلا لواحد فلا يكون للشخص إلا خليلا واحدا فإذا تعدد لم تسمى خلة، فهذا كلام لا معنى له، فإنه إذا استقام ذلك في كلام العرب فإن ذلك إنما هو مبني على أحوال بني آدم، وإلا فإن النصوص صريحة أن الله اتخذ إبراهيم خليلا، وهذا في القرآن، والسنة المحكمة الثابتة الصحيحة أن الله اتخذ محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. ومحمد وإبراهيم هما أفضل أنبياء الله ورسله لإجماع سلف الأمة، وأفضل رسل الله هو نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ثم إبراهيم. ولا ترى أن الله ذكر نبيا على التعظيم في كتابه والاختصاص بعد محمد صلى الله عليه وسلم كما ذكر إبراهيم، فإنه سبحانه ذكر له من مقامات التوحيد والإخلاص والإيمان والدرجة مقاما واسعا. ولهذا لما عرج بالنبي عليه الصلاة والسلام إلى السماء رأى إبراهيم في السماء السابعة، وهذا دليل على عظم منزلته عليه الصلاة والسلام عند الله. ولما ولد للنبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث أبي موسى قال عليه الصلاة والسلام ولد لي الليل غلام فسميته باسم أبي إبراهيم، فكان عليه الصلاة والسلام مقتديا بإبراهيم معظما له. فإبراهيم هو أفضل الأنبياء والمرسلين بعد محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وصلى الله وسلم على سائر أنبيائه ورسله. نعم. قال ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين. هذه المسائل الكتب والنبيين وقبل ذلك العرش واللوح تسمى في كلام كثير من المتأخرين بالسمعيات، تسمى في كلام كثير من المتأخرين بالسمعيات أو المسائل السمعيات أو الأصول السمعية، وهذه التسمية ليست معروفة لكلام السلف، وإنما أحدثها طائفة من أصحاب الأئمة واستعملها أيضا طوائف من المتكلمين، وإن كان الجزم بأن أول من استعملها هم علماء الكلام قد لا يكون جزما بينا، لكن المتكلمين يذكرونها ويريدون بذلك أنها مسائل مقصورة عن العقل، أنها مسائل مقصورة عن العقل. وترى أن تسمية هذه المسائل بالسمعيات ليس مشكلا، فإنها مسائل سمعية أي أنها متلقات ماذا السمع، ولكن الإشكال في هذه التسمية ولا سيما في كتب المتكلمين الذين يطلقونها هو الإشكال في كونهم يجعلون مسائل المعرفة الإلهية مسائل الصفات والأفعال يجعلونها مسائل معروفة بما بالعقل، فإذا يكون الغلط ليس في كون هذه المسائل مسائل سمعية. نعم هي مسائل سمعية، وإن كانت مع كونها سمعية ليست مخالفة للعقل، لكن مرادهم أنها خبرية متلقات عن الخبر، هذا صحيح، لكن لما لم يقولوا عن غيرها بأنها مسائل سمعية؟ إذا فسرنا مراد من يستعمل ذلك من أهل السنة قلنا إنهم يقولون عن غيرها بأنها مسائل سمعية، أو على أقل تقدير أنهم يرون أن غيرها كما يثبت للسمع فإن أصوله تثبت وبعض أعيانه تثبت بالعقل كالصفات مثلا، لكن المتكلمين الذين يستعملون ذلك هم يرون أن باب الصفات والأفعال معتبر أصله بالعقل، والنقل كأنه عندهم تابع للعقل. وعن هذا ذكروا قانون التعارض بين المنقول والمعقول، وأنه عند التعارض يقدم العقل، وأما النقل فإنه إما أن يفوض وإما أن يتعول. وعليه فهذه الاصطلاح يعني تخصيص مسائل اليوم الآخر وأمثالها لأنها المسائل السمعيات هو ليس مناسبا، بل سائر أصول الدين مسائل سمعية، وإن كان منها ما هو يعلم بالعقل إما إجمالا وإما تفصيلا، فهذا التخصيص ليس له ذاك المعنى الحسن، وإن كان لا يلزم أنه غلط على كل تقدير، بل قد يفسر بمراد صحيح. نعم. قال: ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين، ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين. ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين يعني الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، والإيمان بالملائكة والأنبياء كما هو معلوم إيمان مجمل وإيمان مفصل، أما الإيمان المجمل فهو الإيمان المطلق بسائر أنبياء الله ورسله وملائكته، وأما المفصل فبحسب من سمي منهم وذكر، يؤمن بجبريل وميكائيل وإسرافيل، ويؤمن بمحمد وموسى وعيسى ونوح ولوط إلى غير ذلك حسب التفصيل المذكور في كتاب الله وفي سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم من أحوالهم وأحوال قومهم إلى غير ذلك. نعم.